والتوقيت به إشارة إلى شدة الأخذ الرهباني لهم وقوة الضغط والانتقام لخمس الرعب في قلوبهم حتى اضطروا لأول الهجوم عليهم إلى الجلاء والانصراف. قال الكلام عن الأول حتى في أول ما حشر الجيش الإسلامي يعني مواجهته لم يحتج الأمر إلى حشر ثاني وثالث وثالث، وإنما هو كان أول ما جمع الجيش وحشره فروا وغرقوا وخطف الرعب في قلوبهم. هذا الذي يختاره العلامة القاسمي رحمه الله تعالى. أما القسطبي فيقول إن أول الحشر يكون حشر هو الجمع، وهو على أربعة أوجه: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. أما الذي في الدنيا فهو قد يتأثر قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال الزهري: كانوا من صدق لم يصبهم جلاء، وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء، قد كتب عليهم الجلاء، فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا، وكان أول حشر حفروا في الدنيا إلى الشام، أول مرة يطردون ويحشرون كان إلى بلاد الشام. وقال ابن عباس وعكرمة: من شك أن المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية. يعني أول حشر يعني أول مكان يحصل منه إيه؟ حشر الناس يوم القيامة. من شك أن المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية، لأول حشر يعني أجلناهم إلى الشام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. قال: فكان هذا أول المحشر. فقال ابن عباس: هم أول من حشر من أهل الكتاب وأخرج من دياره. وقيل إنهم أخرجوا إلى خيبر، وأن معنى لأول الحشر إخراجهم من حصونهم إلى خيبر. وآخره إخراج عمر رضي الله تعالى عنه إياهم من خيبر إلى نجد وأدنى عاد، وقيل سيماء وأريحاء، أريحاء يسمى الآن أريحاء، وذلك بكفرهم ونقضهم عهدهم. وأما الحشر الثاني فحصرهم قرب القيامة. قال: فكان تأتي نار تحصر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتسير معهم حيث قالوا، وتأكل منهم من تقلى. وهذا ثابت في الصحيح. وعن مالك قال: قلت، قال ابن وهب بن مالك: هو جلاؤهم من ديارهم. فقال لي: الحصر يوم القيامة حصر اليهود. قال: وأين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى خيبر حين سئلوا عن المال فكتموه فاستحل لهم بذلك. وقال القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله تعالى: في الحشر أول ووسط وآخر، فالأول إلاء بني النضير، فالأوسط إلاء خيبر، والآخر حشر يوم القيامة. وفصل ذلك أيضا الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، وقد توفي في عام الحج في السنة الماضية التي شهدت يعني وفاة جمع كبير من العلماء وأهل الخير. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى في قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. يقول أجمع المفسرون في أنها في بني النضير، إلا قول من حسن أنها في بني قريظة، ورد هذا القول بأن بني قريظة لم يخرجوا ولم يلوا، ولكن أكلم قتلوا. وحتى الناس هذه الصورة بصورة بني النضير. أيها واتفق المفسرون على أن بني النضير كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يكونوا عليه ولا له، فلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبي الذي معته في التوراة لا ترد له راية. فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا، فخرج كعب بن الأشرف في 40 راكبا إلى مكة، فحالته عليه قريشا عند الكعبة، فأخبر جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر بقتل كعب، فقتله محمد بن مسلمة غيره، وكان أخاه من الرواح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم في دية المسلمين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري من طرفه من بئر معونة، فهدموا بطرف الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، فأرادوا خيانة النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحي إليه بذلك، فعصمه الله تعالى منهم كما قال تعالى: والله يعصمك من الناس. ولما قتل كعب أمر صلى الله عليه وسلم بالنسيرة إليهم وطالبهم بالخروج أو أمر عليه السلام بالمسير إليهم وطالبهم بالخروج إلى المدينة. فاستمروا 10 أيام ليتجهزوا للخروج، ولكن أرسل إليهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين أرسل إليهم سرا لا تخرجوا من الحصن ولا تمتثلوا أمره بالجلاء، ولكن ووعدهم بنصرهم لألف مسافر من قومهم. فأيضا تأمروا مع رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي وأرسل إليهم بذلك ألا يخرجوا من الحصن يعني بعد الحصار 10 أيام. فوعدهم بنصرهم بألف مقاتل من قومه ومساعدة بني قريظة وحلفائهم من غطفان أو الخروج معهم. فإن كانوا على جد فنحن إيه معكم إن أخرجتم لنخرجن معكم. فدربوا أنفسهم وامتنعوا بالتحصينات الداخلية. فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 21 ليلة. وقيل أجمعوا على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له اخرج في 30 من أصحابه ويخرج إليك 30 منا ليسمعوا منك، فإن صدقوا آمنا كلنا. ففعل. فقالوا كيف نفهم ونحن في السور، يعني كيف نفهم الدعوة والإسلام وأدلة النبوة ونحن في السور، أنتم 30 ونحن 30، فكيف نفهم ونحن في السور؟ أخرج في 3 ويخرج إليك 3 من علمائنا، يعني 3 من المسلمين و3 من علمائنا الناظرون على الإسلام. ففعلوا فاجتمعوا على الخنادق، يعني احصوا الخنادق وأرادوا الفتح، فأرسلت امرأة منهم ناصحة إلى أخيها وكان مسلما فأخبرته بما أرادوا، فأسرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فساعره بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فلما كان من الغد غدا عليه بنت دائب فحاصرهم 21 ليلة، فخلق الله في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين الذي وعدهم به ابن أبي، فطلبوا الصلح فأبى عليهم صلى الله عليه وسلم إلا الجلاء على أن يحمل كل أهل 3 أبيات على بعير ما شاء من المتاع إلا الحلقة، حلقة إدراك السلاح، لكن يحملوا على كل أهل 3 أبيات ما شاءوا يحملوه معهم إلا السلاح. فكانوا يحملون كل ما استطاعوا ولو أبواب المنازل، كانوا يحملون أبواب المنازل ويحملونها معهم، يخربون بيوتهم ويحملون ما استطاعوا معهم. انظر الى العبره والى يعني المسيح نفسه تعالى انهم يخربون بيوتهم بايديهم، ينكبونها ويهدمونها بايديهم، بعد ان كان المسلمون ينظرون اليهم على انهم قوه قويه ومنعه منيعه وحصون كذا وكذا. يقول الشيخ عطيه رحمه الله تعالى وقد يعني ذكرنا هذه الفطرة في سبب نزول هذه السورة لأن عليها تدور معاني هذه السورة كلها، فكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في أصول التفسير إن معرفة السبب تعين على معرفة التفسير، وأن علم المسلمين مدى ما جبر عليه اليهود من غدر وما سلكوا من أساليب المبرحة المرورة فما أشبه الليلة بالبارحة. وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أسند إخراجهم إلى الله إلى نفسه عز وجل، هو الذي أخرج الذين كفروا مع وجود حصار المسلمين إياهم. وقال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا، فذكر عز وجل أنه هو الذي رد الذين كفروا بغيرهم ولم يبين السبب الذي ردهم به، يعني الإرادة والنسية الحقيقية هي إرادة الله. أما السبب الذي به تنفذ إرادة الله فهم جند الله، سواء جند الله من المخلوقات الجنية والملائكة ونحو ذلك من جنود الله، ولذلك قال عز وجل في فعل هؤلاء الأحزاب الذين قال فيهم ورد الله الذين كفروا بغيره، قال إيه؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فرد الله غيرهم بإيه؟ بأسباب، وهي الريح والجنود التي لم يرها المؤمنون. كذلك هنا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، فأسند إخراجهم إليه تعالى مع خطاب المسلمين إياه. وقد بين الله سبحانه وتعالى سببا حقيقيا لإخراجهم في قوله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقال في قلوبهم الرعب. هذا يعني من أهم أسباب إخراجهم، من أهم أسباب إخراجهم إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى خلق في قلوبهم الرعب لانهم في موقف القوه وراء الحصول. لم يتوقع المؤمنون خروجهم لانهم متحصنون يعني بشده وبقوه. فلم يتوقع المؤمنون ابدا خروجهم بما كانوا يتحصنون وراءهم من الحصول. وظنهم ايضا انهم مانعتهم حصولهم من الله. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وقد كان هذا الاخراج من الله اياهم بوعد ثابت من الله لرسوله. وهو في قوله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله هذا خبر صراحة من الله سبحانه وتعالى أن الله سوف يكفيهم يكفيه إياهم. وبهذا الإخراج تحقق كفاية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منهم. فقد كفاه إياهم بإخراجهم من ديارهم فكان إخراجهم حقا من الله تعالى وبوعد مثبت من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أكد هذا بقوله تعالى مخاطبا المسلمين في خطوته في بالذات في وقعة هذه البلاء. قال الله عز وجل للمؤمنين: فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وتصنيف الرسول صلى الله عليه وسلم هو بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فإذا كان يعني إذا خطبه عدو من مسافة تقطع في شهر فإنه قبل أن يعني متى ما دخل هذه المسافة تقطع في شهر فإنه يلقى في خلط الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء قبل أن تأتي البشر. لو صرت بالرعب أنا أعطيت خمسا لم يقول أحد الخطر من هذه الخمس ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فإذا كان ينصر بالرعب مسيرة شهر فأنا ظنك بمسيرة ميلين من المدينة. فلا شك أنه أولى أن يقذف الرعب في قلوبهم. فإذا الذي أخرجهم في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى كما قال: ولكن الله يسلط رسله على أن يشاء. وكيف سلط الرسول عليه كلف بالرعب نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فمن من حيث لم يحتسبوا من ايه؟ من قلوبهم. الهزيمة اتصل الألفية في قلوبهم لأن هم أنفسهم ظنوا أنهم لم يحتسبوا من الله. حتى المؤمنون أنفسهم كانوا يقولون ايه؟ ما ظننتم أن يخرجوا. المؤمنون يظنون أنهم يعني لا يستطيعون أن يخرجوا من شدة تحصن الجهاد تحصن البلاء. ويعرضوا أنفسهم أيضا في غاية الثقة بما هم عليه من الحصول. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. من أين؟ من قلوبهم أنفسهم. فألقى الرعب في قلوبهم ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فما أوجبتم عليه من خير ما خطأتم من ليلة أنكرتموها قائلة على أصولها. نعم ما أتى الله على رسوله وما أتى الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. يعني وذلك لأن المسلمين يعني تطلعوا إلى حظهم في هذا المال الذي غنموه من اليهود. فبين الله سبحانه وتعالى وأتاهم الله أن هذا إنما هو للرسول عليه السلام خاصة. لأن هذا المال خاص للنبي عليه الصلاة والسلام يتصرف فيه بما يشاء وليس غنيمة. لماذا؟ لأن الذي لم يأتي لأنه لم يكن لكم أي فضل في إخراج اليهود. وما أتى الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. أنتم ما أسرعتم بالخير ولا قاتلتم ولا فعلتم شيء. فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فجملة السياق هنا في هذه السورة في شأن اليهود لعنان الله أيضا يتفق مع السياق في سورة الأحزاب في شأن بني قريظة سواء في سواء. وذلك في قول الله تبارك وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطئوها. وعليه ظهرت حقيقة إسناد إخراجهم لله تعالى. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وخرف في قلوبهم الرعب. كما أنه هو تعالى الذي رد الذين كفروا بغيظهم لما ينالوا خيرا بما أرسل عليهم من الرياح والجنود وهو الذي التحم المؤمنين القتال في سورة قصة الأحزاب، وتحم الله المؤمنين القتال. وهو تعالى أيضا هو الذي أنزل بني صريغة من صياطيهم وضرق المؤمنين ديارهم وأموالهم، وكان الله على كل شيء قدير. وأصبح لهذا كله التزيين في آخر الآية، يعني التزيين في آخر الآية هو الذي يقوي هذا المعنى، أن الإخراج في الحقيقة هو إخراج الله سبحانه وتعالى، وقد يسبب سبب من الأسباب في الغالب يكون هو سبب هذا الإخراج كالملائكة أو الريح كما حصل في غزوة بني قريظة، أو كإلقاء الرعب في قلوب اليهود لعنهم الله كما حصل في بني النضير. ولذلك جاء التزيين هنا بقول تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الألباب. هنا هذا التزيين يطلب الاعتبار والاستعاض بما فعل الله به، فاعتبروا يا أولي الألباب، أي اعتبروا اصطادوا بإخراج الذين كفروا من فصولهم وديارهم ومواطن حجتهم، ما ظننتم أن يخرجوا لضعف اختباركم وظنوا أنهم مانعتهم فصولهم لقوتها ومنعتها، ولكن أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب فلم يستطيعوا البقاء، وكانت حقيقة إخراجهم من ديارهم هي من الله تبارك وتعالى، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأمر الحق، من ديارهم لأمر الحق. اختلف في معنى الحق في هذه الآية، وبناء عليه اختلف في معنى الأول، يعني هنا في المكان أول الحق، فاختلف في معنى الحق، وبالتالي اختلفون في المقصود بكلمة أول. فقيل المراد بالحسر أرض المحفر وهي الثانية، وقيل المراد بالحسر الجمع بالحسر. واستفاد القائلون بالأول بآثار، الذين يقولون أن أول الحسر هي أرض الثانية، استفادوا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من شك في ان ارض المحفر ها هنا السام فليقرا هذه الايه، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحجر. وايضا روي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لبني النضير اخرجوا، قالوا الى اين؟ قال الى ارض المحفر. وعلى هذا تكون الاوليه هنا مكانيه لامر الحجر، المقصود به المكان الذي هو أول الحق، فالأولية هنا مكانية، أي أخرج الذين كفروا من أهل الديار أهل الكتاب من ديارهم، من ديارهم إلى أول مكان من أرض المحفر وهي أرض السام، وأوائله خيبر وأدر العاد، هذه أوائل الحق كله إلى خيبر وأدر العاد. وقيل إن الحصر على معناه اللغوي وهو الجمع، قال أبو حيان في البحر المحيط الحصر الجمع للتوجه إلى ناحية الماء، الجمع للتوجه إلى ناحية الماء يسمى الحصر. وبهذا هذا المعنى في الحصر هو حصر الرسول صلى الله عليه وسلم الكفائدة لقتالهم، وهو أول حصر منه لهم وأول قتال قاتلهم، فهذا هو هذا المعنى أول حصر، يعني أول حصر، أول حصر وتجميع من الجيش ومن المجاهدين الذين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقاتل من اليهود، وإن كان قد حصر الجيوش من قبل مقاتلة المسلمين في بدر ونحو ذلك، لكن هذا أول حصر، يعني أول حصر حصر فيه المسلمون والمقاتلون لإيه؟ لليهود بالذات، وهو أول حصر منه لهم وهو أول قتال قاتلهم، وعليه فتكون الأولية زمانية لأول الحصر، فيكون الحصر هو وقت الجمع، فأول حصر أول أولية هنا زمانية وتقتضي حصرا بعده، يعني كل أول حصر يعني الحصر الزمني يبقى في أول يبقى في بعد ثاني وثالث أو وسط وهكذا. فقيل الحصر الثاني الذي أتى بعده هو حصر عمر إياهم بخيبر، وقيل نار تسوق الناس من المشرق إلى المغرب وهو حديث في الصحيح، وقيل البعض، إلا أن هذه المعاني أعم من محل الخلاف، لأن النار المذكورة والبعث ليست خاصتين باليهود، النار دي تحت كل الناس في أثر الزمان، كذلك البعث والنصور ليس خاصا باليهود، لكن ورد من الآية أن الحسد هو خاص بمن بأهل الكتاب من اليهود. فليس هذا النار المذكورة ولا البعث خاصة في اليهود ولا بجانب المغيب خاصة. ومن أنواع البيان كما بين علامة المسيح رحمه الله تعالى الاستدلال على أحد المعاني بتأويله هو الغالب في القرآن. يعني الآية تختلف أحيانا عن المعاني فننظر أي المعنيين غلط استعمالوه في القرآن فنحمل الآية عليه بطريقة أو طرق من طرق البيان. فالاستدلال على أحد المعاني بتأويله هو الغالب في القرآن كما قال الله تبارك وتعالى مثلا لأغلبن أنا ورسلي وأصبنا إلى هذا قريبا. فقال بعض العلماء إن المراد بالغلبة هنا الغلبة بالحجة والبيان، لكن كل إن الغالب في استعمال القرآن إن الغلبة تكون بإيه؟ بالسيف والسنان. وتحمل الغلبة هنا على الغلبة بالسيف والسنان. واضح؟ لأن خير ما يبين به القرآن هو القرآن الكريم نفسه. أيضا هنا في هذه الآية غلب في استعمال القرآن بل في عموم استعماله في الحق انما هو للجمع فقط، فغلب استعمال القران بل عموم استعماله في الحفر انما هو للجمع. ثم بين المراد بالحفر لاي شيء منه قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الانس والجن من الجن والانس والطيش فهم يوزعون. فهنا الحفر الايه؟ للجمع. وقال تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. وقال تعالى عن داود عليه السلام والطير محصورة كل له أواب. وقال عن فرعون قال موعدكم يوم الزينة وإن يحشر الناس روحا. وقال تعالى قالوا أرض وأخر وأرسل في المدائن الحاشرين. وقال تعالى فحشر فنادى. فكل هنا بمعنى الجمع. لكن إذا استعمل الحق بمعنى يوم القيامة فإنه يأتي مقرونا بما يدل عليه أن يوم القيامة مثل قوله تبارك وتعالى وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. فهنا في قرينة تدل على أن مرض الحق هنا يوم القيامة وذلك في يوم القيامة يعني لبروز الأرض. وقال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المقصود يوم القيامة ينادي لأنه قبض باليوم يوم فهو يوم القيامة. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون إلى غير ذلك. إذا أريد به يوم القيامة فلا بد أن يكون في السياق ما يدل على أنه يوم القيامة. لكن إذا أطلق الحق بدون أن يخيل بيوم القيامة فإنه يراد به الجمع كما في الأمثلة التي ذكرنا. إذا يترجح في قوله تبارك وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى أول الحق. يعني أول الحق المراجع فيه أن الحق المقصود به الجمع، وتكون الأولية هنا زمنية وفعلا. فقد كان أول جمع لليهود وقد أعقبه جمع آخر لإخوانهم بني قريظة بعد عام واحد، وأعقبه جمع آخر في خيبر. وقد قدمنا ربط إخراج بني النضير من ديارهم بإنزال بني قريظة من قناطيرهم. وهكذا ربط جمع هؤلاء بأولئك إلا أن هؤلاء أذلوا وأقلدوا بني النضير وأولئك قتلوا وأفترقوا أو أفترقوا. يقول وكون الحج بمعنى الجمع لا يتنافى مع كون خروجهم كان الى اوائل السنه، لان الغرض الاول هو جمعهم للخروج الى المدينه ثم يتوجهون بعد ذلك الى الشام او الى غيرها. وقد استدل بعض العلماء على ان توجههم كان الى الشام بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، لأن السياق في أهل الكتاب. والتعريض بأصحاب السبت أنصحوا به. فقال بعض المفسرين الوجوه هنا هي سكناهم في المدينة. بعض المفسرين قال أو نطمس قبل أن نطمس وجوها، الوجوه هي سكناهم في المدينة. وقمتها تغير معاملها ولقد ردها على أدبارها أي ردها إلى بلاد الشام التي جاءوا منها أولا حينما خرجوا من الشام إلى المدينة انتظارا لمحمد صلى الله عليه وسلم وحسنه حسن هذا المعنى أي نفسه. قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا الرعب والاضطراب إلى الجلال من حيث لم يحتسبوا من حيث لم يظنوا وقذف في قلوبهم الرعب أي أنزلوا إنزالا شديدا فيهم ويتأملوا كلمة قذف وقذف في قلوبهم الرعب فيأتي يعني الحديث في خصائص اليهود وكيف أن الله تعالى هو الذي خلقهم وهو أعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير فخصائص اليهود خصائص متوارثة يعني يتلقاها دين عن دين بدليل أن القرآن الكريم عاتب اليهود الموجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على أفعال فعلها إيه أسلافهم من قبل السبيل سنين طويلة لماذا أنهم يرضون ما فعل هؤلاء هم نفس أخلاقنات غير أخلاق اليهود أبدا إلا أن يسأل الله سبحانه وتعالى في الحالات الفردية ممن يسلمون ويهديهم الله الإسلام والحديث في حديث وفي سجوه يعني حينما تأتينا هذه الآيات وكانت أيضا إشارة في موضع آخر في نفس السورة أن من خصائص اليهود لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر وهذه حقيقة يعني عسكرية يحفظها الذين قاتلوا اليهود ويعرفون ذلك عنه وما خطب البيت منا يعني ثم لما يعني في حدودهم الله اكبر فقروا كالجبلان والفئران المذعوره فهذه طبيعتهم في الناحيه العسكريه وهذا الامر يقر به كل من يعني يتعامل مع اليهود بالقتال الشاهد من الكلام تامل قول الله تبارك وتعالى وقذف في قلوبهم الرب اما كلمه قذف قذف يعني انزله انزالا شديدا فيهم لان ماده قذف تدل على الانزال الروح بإيه بشدة كأنه مخلوق الحجارة وقلنا إن من أسباب ذلك الروح الذي نصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أعطيت خمسا لم يرحمن أحد من قبلي منها ونصرت بالرعب بين يدي مسيرتي فكيف لا ينصر به مسيرة ميل من المدينة إلى يعني محلة بني النضير قال الخشعري في قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب اي نظر بنظر القهر اليهم فتاثروا به باستحقاقهم لذلك ومخالفه الحديث عليه الصلاه والسلام ومساقته ومضادته ولوجود الشك في قلوبهم وكونهم على غير بصيره من امرهم وبينه من ربهم اذ لو كانوا اهل يقين لا وقع الرعب في قلوبهم ولا عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور اليقين وامنوا به فلم يخالفوا ولذلك قال الإمام أحمد لمن شكى له أنه يخاف من البشر أو من الظالمين قال له أنا إنك لو صححت لم تخف لو صححت اليقين والإيمان لم تخف أنا إنك لم صححت لم تخف فكون قلوب اليهود لعنه ما كانت محلا لأن يقدر فيها الرعب لأنه ليس فيها إلا يدفع الرعب فهذا حال الذي بينه وبين الله وحده يخاف حتى من خياله وإذا سمع أدنى صوت فإنه يلتفت ويفتش ما هذا وماذا يراد به وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا حتى تأتي بمعنى المجيء وتأتي بمعنى الإنذار والمدهمة وقد توهم الرضي أن أتاهم الله بحيث لم يحتسبوا هذه من آيات من باب الصفات فقال هذا لا يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء فدل على أن باب التأويل مفتوح وأن صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز وهذا طبعا على أساس مبدئي لأن من أئمة الأشعرية الكبار يعني فهو يؤول الصفات ويكفي لرد كلامه انه بناه على مقتضى الدلائل العقليه والعقل لا مدخل له في الكلام في صفات الله تبارك وتعالى لماذا لانها فوق مستويات العقول ليس كمثل الشيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما لكن سياق القران الكريم يدل على ان لفظه فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا لا علاقه له بموضوع الصفات

يكون له أثر خطير على المسلمين. يقول تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليهم بالظالمين. ولما اشتد الأمر على المسلمين في غزوة الأحزاب وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليهود نقضوا عهدهم أرسل إليهم من يستطلع خبرهم وأوصاهم إنهم رأوا غدرا ألا يصرحوا بذلك، يعني ما يجوز أمام المسلمين ويخبروا بالحقيقة لكن أمام إيه بعضهم الكلام ما تصرحوا بذلك وأن ينحلوا له لحنا حفاظا على طمأنينة المسلمين وإبعادا للإرجاء في سقوطهم. بجانب ذلك يعني بين الله سبحانه وتعالى أثر الدعاية الحسنة أو الإعلام الخير في قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. طبعا هنا أيضا صحيح هو استعداد نفسي لكن الهدف منه إيه؟ نفسي حرب بارده أيضا. كان بالفعل يعني هذا الاستعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. فخرج جيش أسامة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وعند ترصد الأعراب. هذا الخروج كان له أثر كبير في إحباط نوايا المترددين بالمسلمين، وقالوا: ما أنفذوا هذا الفعل إلا وعندهم الجيوش الكافية والقوة اللازمة. أيضا ما أجراه الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر من هذا القبيل أكبر دليل عملي، لأن الله سبحانه وتعالى قلل كل فريق في بعض الفريق. يقول تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويخللكم في أعينهم ليأخذ الله أمرا كان مسؤولا وإلى الله ترجع الأمور. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا إن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فاتنا أن ننبه إلى أمر فيما يتعلق بقراءة قوله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم. عامة القراء قرأوها يخربون بالتخفيف من أخرب يعني يهدمون. وقرأ السلمي والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بالتخفيف من التخريب. قال أبو عمرو: إنما اخترت التشديد لأن الإخراج ترك السيء خرابا بغير ساكن، وذم النظير لم يتركوا خرابا وإنما خربوها بالهدمة. يؤيد القول تعالى بأيديهم وأيدي المؤمنون. فقال آخرون: التخريب والإخراج بمعنى واحد والتشديد بمعنى التكفير. وقال الزهري وابن زيد وعروة ابن الزبير: لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما أقلت الإبل كانوا يستحسنون الكتبة والعمود فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم أو يخرب المؤمنون باقيها. وعن زيد أيضا قال: كانوا يخربونها لئلا يسكنها المسلمون بعدهم، يعني كما فعلوا في سيناء وغيرها أي مكان ينسحب منه يخربون الأشياء حتى لا ينتفع بها من يأتي بعدهم. وقال: لما كانت منازلهم مزخرفة فحسب المسلمين أن يسكنوها فخرّبوها من داخل وخرّب المسلمون من خارج. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي استعظوا يا أصحاب العقول والألباب. وهذا هذه المسؤولية بنا على قضية الفياس، هذه الآية المسؤولية بنا على قضية الفياس، يعني فيتوا حوالكم على هذه الأحرار. وقيل: يا من عاين ذلك ببصره، فهو جمع للبصر. ومن جملة الاعتبار هنا أنهم اعتصموا بالحصول من الله فأنزلهم الله منها، ومن وجوهه أنه سلط عليهم من كان ينصرهم، ومن وجوهه أيضا أنهم هدموا أموالهم بأيديهم، ومن لم يعتبر بغيره اعتبر في نفسه. وفي الأمثال الصحيحة: السعيد من هو أيضا بغيره. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لولا أنه قضى أنهم سيجنيهم عن دارهم وأنهم يبقون مدة فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن.

فكيف يعاد الإرشاد بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتم صفاته ونقض عهوده ومظاهرة عدوه عليه إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة. فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله وإن عدتم عدنا. فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين وجرى على بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسلب والإذلاء وضرب الجزية على من بقي منهم وضرب الذلة والمسكنة. من الآيات التي تدل على أنهم عادوا بالإفساد قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فقال تعالى وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم. من الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى عاد إلى الانتقام منهم لما عادوا إلى الإسلام بمحاولة ارتجال الرسول عليه السلام ونقض العهود والممالاة المشركين والاتفاق السري مع المنافقين في المدينة وكل ذلك عاد إلى الانتقام منهم في وذلك في هذه الآيات سورة الحق هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحق إلى قوله تعالى فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى أيضا مبين أنهم عاد أنه عاد إليهم بالانتقام لما عادوا إلى الإسلام ولم يعطوا العذرة. قال وأنزل الذين كفروا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأمرأتهم أرضهم وديارهم أموالهم إلى آخر الآية. فالمشقة التي وقعت من اليهود تخالف المشقة التي وقعت من غيرهم. فكان تكلف الحكم عمن شاق الله ورسوله من غير اليهود لتكلف بعض العلة في الحكم. فليس كل من شاق الله ورسوله يقابل بهذا التكليف. لكن المقصود هنا بالذات من ايه؟ ان اليهود كثرت منهم مشقة تقتضي هذه العقوبة. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فلإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة ما أعرب ما ما قطعتم من لينة أبحث عن نفس اللي هو دائما يحل المعضلات مش موجود. ما قطعتم من ماء المفعول به وقطع ما قطعتم ما في محل نقص به قطع لأن الله قال به أي شيء قطعتم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزع على حصول ذلك المضير وهي البويرة حين نقض العهد بمعونة قريش عليه يوم رفض أمر بقطع نحيرهم وإحراقها وكان من المقصود يعني إما أن الصحابة قطعوا هذه النحر يعني إما بأمر من الرسول عليه السلام أو أنهم فعلوا وأقرهم على ذلك يعني كان هذا إما من إضعاف اليهود وإلقاء الهيبة في قلوبهم وإما لتوسيع المكان بقطع النحر حتى يتمكنوا به يعني مقاتلتهم. فسقط ذلك عليهم فقالوا وهم يهود أهل الكتاب قالوا يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع النحر وحرق السبب وهل وجدت فيما أنزل الله عليك إلاحة الفساد في الأرض فسقط ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد المؤمنون في أنفسهم حتى اختلف المسلمون حجموا واختلف فقال بعضهم لا تقطعوا مما أفاء الله عليه يعني هذا النحر في كل الأحوال هو لنا فإن كان لنا فلماذا نقطعه؟ وقال بعضهم اقطعوا لنغيظهم بذلك فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع وتحليل من قطع من الإثم سبحان أن في الفريقين اجتهد وقطع كلاهما على طوال فأخبر أن قطع ذكرته إنما هو بإذن الله في إباحة الله تبارك وتعالى فذلك طبعا رفع عنهم هذا الشعور بالحرج ما قطعتم من لينة نحن إما عدو ميلة تطلق على كل النخل ما عدا العجوة. العجوة ما قطعتم من ميلتهم أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله بإذن الله تبارك وتعالى وإذا بإذن الله وليقضي الفاسقين. وهذا النخل كان في مكان يسمى البويع وهي بستان يقع في الجنوب الغربي من مسجد قباء. أيوة. وقال ابن كثير في قوله تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله يعني بالإذن القدري والمشيئة الإلهية كما في قول وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوا لهم بإذنه. فهذا كلام ابن كثير. ابن كثير يرى أن الإذن إذن إيه؟ كوني قدري. يقول في خطية سالم رحمه الله والذي يظهر الله تعالى أعلم أن الإذن المذكور في الآية هو إذن شرعي. هو إذن شرعي إرادي وليس فقط الإذن وليس الإذن الكوني القدري. يقول وهو ما يؤخذ من عموم الإذن في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على مطلب قدير. ما نوع الإذن هنا سورة الحج؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فرعي فذلك هذا الإذن من ذاك الإذن فبإذن الله يعني بإباحة الله أن تغيروا هؤلاء المشركين اليهود بإيد خلق نخل الإذن. فلأن الإذن للقتال إذن بكل ما يتطلبه القتال بناء على قاعدة الأمر للشيء أمر به وأن ما يتم إلا به فإنه يؤمر أيضا بهذا السبب. والخطاب نوع من القتال ولعل من مصلحة الخطاب قطع بعض النخيل لتمام الرؤية لتمام الرؤية لأن طيلة شيء ممكن يختبرون فيه يتزون يدخلون إلى آخره لكن ربما كان هناك مصلحة في قطع النخيل حتى تكون منطقة مكشوفة ويدخل الرؤية أو لإحكام الحصاري عليه أو لإذلال وإرهاب العدو في حصاره وإشعاره بعجزه عن حماية أمواله وممتلكاته. وقد يكون فيه إثارة له لينتفع في حمية استفزاز ينتفع في حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله فينكشف عن حصوله ويدخل القضاء عليه إلى غير ذلك من القرارات الحربية والتي أثار الله تعالى إليها بقوله وليخزي الفاسقين بعجزهم وإذلالهم وحسرتهم وهم يرون نفي لهم يقطع ويحرق فلا يملكون له دفعات. وعلى كل الذي آمن بالقتال وهو سفك الدماء وإنهاك الأنفس إذا آمن الله بالقتال هؤلاء فلا يأمن بإحراق أموالهم ويمكن وما يترتب على هذا القتال من سفك وغنائم لا يمنع في مثل قطع النخيل اللازم الامر واضح. ويمكن ان يقال انما اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فباذن الله اذن. يعني هذا يكون قريبا مما فعل الخضر في السفينه. الظاهر ان الخضر كان يسلك في السفينه حتى ادارتها في السفينه التي خرقها قال اخرقتها الدول بعدها لقد جئت شيئا امرا. فالخضر يعني لما خرقها اراد ان يعيدها باسلاك بعضها ليستخلصها من انتصار الملك اياها وقال وما فعلته عن امري وما فعلته عن امري. ايضا اعترض المشركون على المسلمين حينما حصل القتال في شهر من اشهر الحرم كذلك كما اعترض اليهود على المسلمين في قطع النخيل واضح كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه شريك وفضل عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فتعاظم المشركون قتل المسلمين لبعض المشركين في واقعة نخلة ولم يتحققوا دخول الشهر الحرام. ما كان المسلمون متأكدين من إيمان دخول الشهر الحرام واتهموهم باعتداء على حرمة الأشهر الحرم يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه قتلون أيها المسلمون في الشهر الحرام. فأجابهم الله تعالى بموجب ما قالوا لأن القتال في الشهر الحرام كبير كل قتال فيه كبير فيبدأ أمر كبير وأمر عظيم وخطير. وطبعا بالمناسبة إحنا مقبلين الليلة على أول ليلة في شهر رجب وهو من الأشهر الحرم فينبغي الحذر الشديد من اي معصيه، لان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض انها اربعه الحرم، فلا تظلموا فيهن انفسكم. فينبغي الاحتراف الشديد من اي نوع من الظلم او من المعاصي لمراعاه الايه؟ يعني الاكل الخمس بس يحمل شركه ثانيه المعاصي فيها قد تضاعف يعني عقوبتها، لان لها فضله عند الله. ونحن النتيجه اننا نحذر الان التقويم الهجري التي لا تتخذ في سنه الصمت حرام غير رجل المؤمن الذي يبقى عن الله كلامه، ينبغي ان يختلف في الاكل الحرم عن اي معصيه، فلا تظلموا فيهن انفسكم. هو النهي عن ظلم النفس بالمعاصي او غيرها او ظلم الاخرين ما موجود في كل وقت، لكن هو يزداد حرمه في الايه؟ بحرمه الزمان، وهو الاكل الحرم. فلنلتفت جميعا الى هذا المعنى. المهم يقول فاجابهم الله تعالى بموجة ما قالوا بان القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن ما ارتكبهم المشركون من صد عن سبيل الله وكفر بالله. يعني انتم ايها المشركون تريدون المحافظه على حرمه الشهر الحرام، ما ارتكبتموه عنه انتم اشد من القتال الذي ارتكبه المسلمون في الشهر الحرام، من صد عن سبيل الله وكفر به وصد عن النبي الحرام فاخراج اهله منه وهم المسلمون اكبر عند الله. والفتنة عن الدين أكبر من القتل الذي تستنكرونه من المسلمين. هكذا هنا أيضا، لئن تعاظم اليهود على المسلمين قطع بعض النخيل وعابوا على المسلمين إيقاع الفساد بإخلاف بعض المال، فكيف بهم بغدرهم وخيانتهم ونقضهم العهود وتمالؤهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سجل هذا المعنى سعد بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن الأسرى، يقول لقد خذيت بغدرتها الحمور فذاك الدهر ذو صرف يدور، وذلك انهم كفروا برب عظيم امره امر كبير، وقد اوتوا معا فهما وعلما وجاءهم من الله النذير. الى ان قال فلما اسربوا غدرا وكفرا جذبهم عن الحق الصغور، أرى الله النبي برأي صدق، وكان الله يحكم لا يدور، فأيده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير. أي نعم. فإذا الإذن في قطع النخيل الأقرب أنه إذن فرعي، أنه إذن فرعي، ويمكن أن يقال هو عمل تشريعي إلى ما دعت إليه الحاجة ليمثل أو يمثل ما دعت الحاجة هنا إليه. يقول الله تبارك وتعالى ما قطعتم من نيهة أي من نخلة من نخيلهم إغاظة لهم، ما قطعتم من نيهة نخلة، ويطلق كما ذكرنا على النخل كله إلا العجوة، ما قطعتم من نيهة أو تركتموها قائمة على أصولها، يعني سواء قطعتموها ما قطعتم أو ما تركتم من النخيل، فبإذن الله بأمر الله ورضاه، لأن ذلك ليس من العبث ولا للإضرار، بل لتأييد قوة الحق وتصلب أهله وإرهاب المبطلين وإذلالهم، كما قال تعالى وليخزي الفاسقين، لما فيه من إهانة العدو وإضعافه ولكالته. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ذكر علماء الأحبار وأئمة السير أن سبب الأمر بجلاء بني النضير هو نقضهم العهد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام، قسم صالحهم ووافعهم على أن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوانوا عليه عدوة، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم، معاهدة مع هذا القسم الأول، يعني لا معه ولا عليه، يأمن جريمهم ولا يعني يكونون معه. يقول قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوانوا عليه عدوا، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يقول إليه أمره وأمر أعدائه صلى الله عليه وسلم. ثم من هؤلاء القسم هو لا حاربوه ولا يعني عاهدوه، ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطل، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصاره،